طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي إلى مولاي ماجد وقد أتيت بابك وقد مددت يداي وقد مددت يداي وقد مددت يداي بالذل مفتقرا وقد مددت يداي وقد مددت يداي بالذل مفتقرا إليك يا رب إليك يا خير من مدت إلي فلا تردنها فلا تردنها يا رب يا رب يا رب يا رب فلا ردنها يا رب خائبة فبحر جودك فبحر جودك يروي